وفي العام الثالث للهجرة، الخامس عشر للبعثة، تزوج عثمان بن عفان من أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، فسمي ذا النورين لذلك.